وسع كرسيه السماوات والأرض ولا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي الله لا إله لا تأخذوا سنة ولا لا يعلم ما بين أيديهم وما ولا وسع كرسي قد تبين الرشد من لا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم قد تبين فقد استمسك بالعروة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب والله لا يهدي القوم الظالمين إبراهيم

قال قال فقل أربعة من الطير فقرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا قال فقل أربعة من الطير فقرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة.